فرب العالمين ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الكتاب، والرسول قد بين الكتاب لاصحابه، فهم اعلم الناس بتفسير القرآن وبتفسير السنة النبوية، هم اعلم الناس. فنحن حينما نقول هذا الكلام ليس معنى ذلك اننا نحجر على العقول ابدا، وانما نحن في هذا نتصرف التصرف الذي يقول به العقلاء في كل زمان وفي كل مكان. فاعلم الناس بكلام الشافعي هم تلامذة الشافعي، اعلم الناس بكلام ابي حنيفة هم تلاميذ ابي حنيفة، اعلم الناس بكلام الامام الفراهيدي هم تلامذة الفراهيدي في اللغة العربية، اعلم الناس بكلام سيبويهم تلامذته. فاعلم الناس بالقرآن الكريم هم من نزل عليهم القرآن الكريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، واعلم الناس باقوال النبي وباعتقاد النبي وبعبادات النبي وباخلاق النبي وبايام النبي وسيرته ومغازيه وجهاده صلى الله عليه وسلم هم اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. ولذلك حينما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا الكلام ليس فيه حجر على العقول ابدا، العقول تجتهد يجتهد اصحابها، ولكن بشروط الاجتهاد وبتحصيل ادوات الاجتهاد وبشرط الا يخرج المجتهد باجتهاده عما فهمه الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام معترف به في كل الدنيا وفي كل الازمنة، ولكن الذين يريدون ان يقيموا حجر عثرة امام فهم السلف الصالح يأتون ببعض الشبهات ويقومون بإلقائها ويتهمون من يدعو إلى السلفية بأنهم يحجرون على العقول ولا يريدون للعقول أن تعمل. وهؤلاء مجموعة من الذين خرجوا خارج دائرة الزمان ودائرة المكان، خرجوا عن الزمان وعن سياق الزمان والمكان وما شكل ذلك. هذا من باب الافتراء ومن باب الكذب ومن باب التدجيل على الناس. والصواب ان السلفيين بحق وليس ادعاء، هم اقدر الناس على تنزيل النصوص على الواقع وعلى الوقائع. لماذا؟ لانهم اتوا الامور من ابوابها وعرفوا الحق واعطوا كل ذي حق حقه، فلم يسلبوا السلف الصالح علمهم وجهدهم وامامتهم، فهم الائمه وهم الرواد وهم العلماء وهم اعلم الناس بالكتاب وبالسنه وباللغه وهم اعلم الناس بمقاصد التشريع الاسلامي. فلا ياتي انسان في هذا الزمان ويدعي انه قد علم من مقاصد التشريع ما غاب عن الائمه الاوائل، هذا كذب وادعاء. اعلم الناس باللغه هم السلف، اعلم الناس بالمقاصد هم السلف، اعلم الناس بالكتاب هم السلف، اعلم الناس بالسنه هم السلف، وهكذا. ولذلك هم الائمه، ولا يتصور ان يكون هناك خير ابدا لم ياته السلف. اي خير؟ لا بد وان يكون السلف فيهم الائمه. قد تكون هناك امور حادثه، حوادث جديدة، هذه الحوادث الجديدة تفهم في ضوء فهم السلف ولن يتناقض مع أقوال السلف، لأنه لن يتناقض إلا إذا رجع على الأصل بالإفطال، وهذا لن يكون في اجتهاد صحت نسبته إلى الأصول المستنبطة والمستخرجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد الصحيح، الاجتهاد الصحيح في تنزيل الأحكام على الوقائع وتنزيل النصوص على الوقائع لإخراج حكم في هذه المسألة لابد وأن يكون له أصول، هذه الأصول يستحيل أن تأتي على الأصل الشرعي بالإبطال، فلن تتناقض مع ما قاله سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هذا كلام نقول لأننا ندندن دائما حول فهم السلف، فيظن البعض أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولات او ينهجون هذا النهج ويتبعون هذا الاصل السلفي العظيم

حينما يأتيك بالخبر في صيغة ايه؟ في صيغة تقريرية، هو الذي يقررها، لكن حينما يسألك ينشط ذهنك، ينشط عقلك، ينشط فكرك حتى تفكر. نعم، اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والانسان هو الروح والجسد، فالروح مخلوقة والجسد مخلوق، ولا الجسد بس اللي مخلوق والروح كانت قديمة؟ لا، فالانسان يطلق على الروح وعلى الجسد. وقوله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تكن لا بروحك ولا بجسدك، لم تكن شيئا، نكرة في سياق النفي، لم تكن شيئا على الاطلاق، لا ذره ولا خليه ولا روح ولا شيء من هذا القبيل، كنت عدما فخلقك الله عز وجل. والانسان اسم لروحه وجسده، يفسر ما ذكرناه، والانسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، يبقى الانسان اسم لروحه وجسده في سوره الايه الانسان، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه. والروح دليل اخر على كون الروح مخلوقه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، فالمخلوق المحدث هو الذي يتوفى، تمام، ويقبض ويمسك ويرسل. فيوم أين هذا في القرآن؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، فيمسك ويرسل. وفي الحديث يقبض ملك الموت روح العبد، قبض والوفاة، وهذا شأن يعني هل ينفع، هل يصح ان نقول ان هذه الاوصاف يوصف بها علم الله، توصف بها حياة الله، يوصف بها صفة؟ مستحيل. فهذا الكلام لا يوصف به الا الايه؟ المحدثات المخلوقات التي يقول عنها المتكلمون الممكنات. قال: واما احتجاجهم بقول الذين احتجوا بان الروح ليست مخلوقه وهي قديمه لانها من امر الله، وقالوا، وهذا ما سبق ان ذكرناه قبل ذلك، انه من امر الله وامر الله غير مخلوق، امر، والامر كلام من كلام الله، الله يامر فكلامه امر، امر، وامر الله غير مخلوق، تمام ولا خطا؟ هل امر الله حينما يامر امره مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لان امر الله اما ان يكون امرا كونيا، كن هذه تخلق بها وتكون بها المخلوقات، لكن كن غير مخلوق، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن. وذلك احتج الامام احمد وغيره على كون القران ليس مخلوقا بامثال هذه الايات، ان المخلوقات تخلق بكن، فاذا كانت كن مخلوقه لزم ان تخلق بكن بمثلها، ومثلها يلزم ان يخلق بمثله، فيلزم التسلسل، تمام، او الدور، وهذا امر باطل، لان كل شيء سيكون موقوفا على ما قبله وما قبله محدث وهكذا. فكلمة كن غير مخلوقة، اذا كلام الله غير مخلوق، لاننا اما ان يكون امر الله الامر الشرعي مخلوق، لا، حينما يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أوامر من أوامر الله عز وجل التشريعية، أوامر شرعية، غير الأمر الكوني اللي هو كن، هذه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ أوامر الله غير مخلوقة، أوامر الله غير مخلوقة، فهم استدلوا لأن الله قال: قل الروح من أمر ربي، فطالما هي من الأمر فإذا هي غير إيه؟ شكر الشبهة،

من في عصر الناس اليوم في اللغة العربية في قدرة الزمخشري؟ من؟ ما لا اظن انه يوجد في عصر الناس اليوم، لا اظن. طبعا ما اقولش انا متيقن، لان هذا علمه عند ربي. في امور زي دي اليقين هنا ما تقدرش ايه تقول ده احنا في عصور فيها، ممكن يكون واحد عايش في زاوية ويكون في المجاهل افريقيا او في سيبيريا او لا تدري، ويكون عنده علم في اللغة يفوق سيبويه. هذا ليس بعيدا على رب العالمين الذي خلق سيبويه والذي خلق الزمخشري لم يخلق سواهما ابدا. ولكن نحن نقول من في علم الباحث او في علم الزمخشري في هذا الزمان؟ ما نظنه انه يوجد في علم هذين العالمين في القوة العربية مثلهما. ومع ذلك ضلوا على علم، لانهم جعلوا علم السلف وراءهم ظهرية، واغتروا بعلمهم في اللغة، وفسروا ودخلوا على النصوص يفسرونها بإيه؟ بقدرتهم هم الذاتية، ولم يوكلوا الأمر إلى من يعلمونه بحق وهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا يقول: وأما احتجاجه، خلي بالكم الكلام ده احنا ما بنقرأهوش، والهدف منه ان احنا نقرأ ونشوف قضية الروح ومشاكل ذلك. احنا الهدف من قراءتنا لكلام هؤلاء العظماء ان نؤصل، بل هدف تأصيل مذهب السلف، ولذلك ندندن ونطيل النفس. يعني لا ممكن ان يقرأ هذا الكلام وتفهمه سهل صعب، ولكن نحن نطيل النفس وندندن حوله حتى نركز على هذه الاصول، لانها ان غابت عن الناس وعن طلبة العلم نقع في الضلال صانم الله وإياه. فبنستغل أي فرصة حتى ندندن حول أصول أهل السنة والجماعة، مذهب السلف والتمسك به. لابد إنما تتكلم في مسألة أن يكون لك فيها سلف، مش سلف يكون شيخك. ممكن واحد يقول لك ما أنا قلت الكلام ده الشيخ بتاعي اللي قاله، لا، سلف يكون لك سلف إمام الأئمة. طب ما أنت ممكن يكون سلفك في الزمخشري، وارد ممكن يكون سلفك احد مثلا من ائمه الخوارج السابقين، ما هم لهم سلف برضه، وكان في عصر الرسول عليه الصلاه والسلام الرجل الذي خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ اعلي يا محمد. قال النبي عليه الصلاه والسلام: يخرج من ضئضي هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتي. طب هذا الرجل يمرق او يمرقون من السهم، من يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. طب ما ممكن الان اناس يقول لك انا ليا سلف، وسلف هذا الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاه والسلام: اعدل يا محمد عليه الصلاه والسلام. لازم يكون لك سلف. السلف ده ايه؟ سلف صالح، سلف مشهود له بالخيريه، مش اي سلف. عشان تاخدوا بالكم من المساله دي، ما يجيش واحد يقول لك ما هو قال لك لابد يكون ليا فيها سلف. اي سلف؟ لا، مش اي سلف، لابد ايه؟ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين سلمنا الله واياكم. نريد سلفا ايه؟ صالحا، اهل السنه يعني. واما احتجاجهم بقوله: لقد قرات كتابا في هذه الايام بيتكلم عن الثورات وما شاكل ذلك. غرض الرجل وهو يدعي السلفية ويدعي التمكن في علم الحديث، ولكن وجدت للرجل عبارات، يعني لو أردنا أن نرد على الكتاب سنجد شيئا عجيبا. بدأوا يطعنون في الأئمة الأعلام لدرجة أنه يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، أي سلفية هذه؟ حينما يستدل مؤلف من المؤلفين على تجريح الجويني بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، فيرد هو ويقول، وهو هنا لا يستند الا لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ثم يقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه يقول عن المنبجي الذي كان في عصره انه يقول باقوال الحلول والاتحاد، وانه يتبع ابن عربي في اعتقاده. يقول عن الرجل عن ابن تيميه ان هذا الذي قاله هو ابن تيميه. ابن تيمية كان هناك خلاف بينه وبين كانوا من اقوال الاقران. هذا الكلام وهذه القواعد لو طبق بهذا الاسلوب لضاعت العقيده. تاتي الى الامام احمد ونجد ان الامام احمد ايضا ظهر في بعض المبتدعه في زمانه مو كلام اقران. اركن يا احمد، اركن يا سفيان، اركن يا بخاري. من بقي لنا؟ لم يبق لنا الا اهل البدع. ثم يقولون سلفية، اي سلفية هذه؟ والله الذي لا اله الا هو، يعني امثل هؤلاء، يعني الواحد يرد عليهم يرد ايه؟ وتصنف كتابا في الرد على امثال هؤلاء ترد ايه؟ امثال هؤلاء يعني الصواب انك تجيبه كده امام الناس وتطبقه، مش ترد عليه بكتاب. انت تجيبه انت بتدعي السلفية، انت بتطعم مش انسان تاني، تعال امام الناس. بس للاسف من من الناس يسمع؟ الناس انفسهم اصبحوا الان لا يعون، الناس اصبحوا في سكرة للاسف. ومن يتسمون بطلبة العلم او بشباب الصحوة اصبحوا في سكرة يعمهون، مصيبة. يعني هذا كلام كثير باسقاط صاحبه حينما يقع الرجل في شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عنه هذا الكلام. من من الناس قال ان الامام ابن تيمية يطعن في بعض الناس مثلا لخلافات شخصية او امثال هذه الامور؟ ابن تيمية تنزلونه من عليائه الى هذا الدرج ثم تقولون سلفية؟ سلام على هذه السلفية، اي سلفية من هذه؟ الرجل يريد ان يعني يرفع قدر مقولاته التي تناقض اقوال السلف فاطعن في الائمة. هكذا تكون السلفية؟ سلمنا الله واياكم. على القصد ليس ان يعني الطعن في الشخص او الرد عليه او شيء من هذا القبيل، لكن بيقول ان اصبحنا في هذا الزمان مسألة السلفية بقت مسألة محتاجة تحرير، محتاجة تحرير بالفعل ومحتاج تحقيق. لايه هي السلفية بقى؟ والله اصبحنا الان عايزين نقول ايه هي السلفية، ولذلك بنركز دائما ونبندل حول الكلام على اصول السلفية. واما احتجاجهم بقوله من امر ربي، فليس المراد هنا بالامر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، معلوم مشهور. ولكن كيف عرفنا؟ فهم السلف. واما استدلالهم باضافتها يعني الروح اليه الى الله بقوله من روحي، فينبغي ان يعلم ان المضاف الى الله تعالى نوعان. هل كل مضاف الى الله يكون من صفات الله؟ قال صفات هما نوعان، صفات لا تقوم بانفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه اشياء لا توجد في الاعياد، وانما هي صفات لا تقوم الا بموصوف. يعني ما ينفعش اقول ايه هذه القدرة ونخرجها لوحدها، او الحياة او السمع او البصر او مش كده ولا لا؟ لكن هذه الاشياء صفات لا تقوم بانفسها. هذه حينما تكون صفات لا تقوم بانفسها فحينما تضاف الى المضاف اليه تكون اضافة صفة الموصوف، صح؟ يبقى لما اقول حياة الله يبقى صفة، ليست مخلوقة وليست مباينة لله، قد لأنها لا تباينه، يعني لا تنفصل عنه، فطالما لا تنفصل عنه هي صفة من صفاته، تمام؟ قال فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه، اللي هي صفات الخبرية. قال والثاني النوعين، النوع الأول صفات لا تقوم بأنفسها، فالصفات التي لا تقوم بأنفسها هذه صفات لموصوف، الإضافة من باب إضافة الإيه؟ الصفة للموصوف. والثاني النوع الثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، أشياء مبينة له، زي الناقة، أما يقول ناقة الله وسقياه، ناقة الله، هل ناقة الله منفصلة عن الله ولا إضافة صفة الموصوف؟ لا منفصلة، ورآها الناس بأعينهم وعقروها، تمام؟ لما نقول بيت الله موجود امامنا وبنطوف حوله مباين عن الله منفصل عن الله، فدي اضافة مخلوق لخالق، واضح؟ اضافة مخلوق لخالق، اضافة خلق وايجاد.

مخلوقة وموضوعة في مستقر لها حتى جاء الوقت الذي اراد الله ان تلتحق او تنفخ هذه الروح او الارواح في الاجساد المخلوقة في اوقاتها التي خلقت فيها، ويكون هناك زمن وظهر بعيد سحيق بين خلق الروح وبين خلق الجسد، فهذا ما لا تدل عليه الايه النصوص، بل النصوص تتحدث عن ايه، عن استخراج صور بكيفية لا يعلمها الا رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ لان كل شيء موجود في اللوح المحفوظ مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة. المعنى ذلك يعني نحن نقول ان هذا الذي يحدث الان وما نقول وما تسمعونه وما يدور في خلدكم كتبه الله في اللوح المحفوظ. المعنى ذلك اننا نحن خلقنا ووضعنا في اللوح المحفوظ قبل ان نخلق، ليس هذا، وانما هذا تقدير لله عز وجل. ورب العالمين الذي يقدر قد يخرج الصور التي صورها سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها سواه، يعني كل شيء مكون من اشياء، حتى الصورة، الصورة يعني انت مخلوق على صورة معينة، هل تستطيع نحن ان نستخرج صورتك بعيدة عن جسدك؟ مش الصورة الفوتوغرافية، الصورة التي خلقها انت، انت مكون من مادة ومكون من ايه؟ من صورة. هل نستطيع ان نستخرج الصورة وحدها؟ عند الله يستطيع الله، لان الله هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، فهو الذي يصور بكم، وذلك اسمه ايه؟ المصور، يصور. فهذه الصور يستخرجها بكيفية لا تعلم، يعلمها هو وحده سبحانه، وهو قادر على كل شيء. فاستخرج الايه؟ الصور كما رأيتم في سورة داود عليه السلام، حتى رآه ورأى وبيصا بين عينيه، رأى صورته التي سيخلق عليها، مش التي خلق عليها، التي ايه سيخلق. هذا علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن هنا قال ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. هنا بين لنا من الذي وقع في هذا الايه الخطأ، هو الامام ابن حزم. قال في هذا لا تدل الاثار عليه، نعم الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولا، سيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فانه قدر لها اقدارا واجالا وصفات وهيئات، ثم ابرزها الى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالاثار المروية في ذلك انما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على انه سبحانه استخرج امثالهم وصورهم وميز اهل السعادة من اهل الشقاوة. هذا ما ذكر قبل ذلك واردت ان اذكركم به. قال نعود الى ما كان يقول في درسنا، واختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد ام بعده، وقد تقدم عند ذكر الميثاق الاشارة الى ذلك وقد عرفها، واضح؟ قال واختلفت الروح ما هي، فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح. الاعراض هي ايه؟ يجي لك دائما يقول لك الجوهر والعرض، الجوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما يقوم بغيره، اللي هي الصفات يعني، هي فيش، ما تقدرش انت تخرج صفة الحياة لوحدها، بل الحياة مركبة على الجسد، ما تقدرش تخرج ايه؟ السمع لوحده، ولا البصر لوحده، ولا القدرة لوحدها، وهكذا، ولا الشجاعة، ولا البخل، ولا الصدق، ولا الكذب، هذه الصفات بتقوم بنفسها ولا بتقوم بموصوف؟ تقوم بموصوف، فتسمى الأعراض. فالعرض هو الذي لا يقوم ايه بذاته ولا بنفسه، وانما يقوم بغيره، يعني يتركب على غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ ده العرض. لكن الجوهر ايه؟ زي الاجساد يعني، الجوهر ده الجسد،

او طبعا هو يجيب على السؤال ويقول لك حقيقة الروح عند اهل السنة، بس هو بيذكر لك الايه المقولات التي قيلت. وللناس في مسمى الانسان، هل هو الروح فقط او البدن فقط او مجموعهما او كل منهما؟ يعني الانسان، هل الانسان هو الروح فقط ولا البدن فقط او مجموعهما، مجموع الاثنين مع بعض، او كل منهما؟ الفرق بين الاثنين يعني الروح انسان والبدن انسان، لكن مجموعهما يعني لا يقال عن الانسان الا اذا اجتمع الايه الروح مع الجسد. فاذا فارقت الروح الجسد لا يقال هناك انسان، ما يبقاش هناك انسان. لكن الذين قالوا ان كل منهما يبقى يقال على البدن لما يفارق تفارق الروح انسان، ويقال على الروح وحدها الانسان. وهذه الاقوال الاربعة لهم في كلام، يعني في كلام الانسان، في كلام الهاء بتعود على مين؟ على الانسان. زي ما اختلفوا في مسمى الانسان اختلفوا كذلك في كلامه، هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط؟ كأن المعنى هو الروح، وكأن اللفظ هو الايه الجسد. فالكلام هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط؟ كما ان الانسان هل هو الروح فقط ام الجسد فقط، او هما اللفظ والمعنى؟ زي ما الانسان الجسد والايه والروح، او كل منهما. نفس الاختلاف هو هو مبني على ما سبق. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، الناطق ونطقه، كما هو الخلاف في الجسد والروح. واخدين بالكم؟ قال والحق ان الانسان اسم لهما، لهما مش لكل منهما، لهما مجموعين. وقد يطلق على احدهما بقرينه، وكذلك الكلام. يبقى الكلام ايضا لهما لللفظ والمعنى، وقد يطلق على احدهما بايه؟ بقرينه. واضح؟ يبقى الحق في المساله ان الانسان اسم لهما، لايه؟ للجسد والروح مع بعض. وقد يطلق على احدهما بقرينه، وكذلك الكلام. والذي يدل الكلام، واضح ولا صعب؟ صعب ولا عيد؟ والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم. هيبقى بقى هنا يقول الحق في معتقد أهل السنة بما يخالف الأقوال التي سبقت، جوهر ولا عرض، والروح اعتدال الطبائع الأربع، وهي الدم الصافي، والكلام إيه ده كله. يقول والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم. يبقى مش عرض. ليه مش عرض؟ لأنها بتخرج لوحدها وتنفصل، وبتأخذها الملائكة، وبتضعها في حنوط من حنوط الجنة، وكفن من أكفن أو العقل، وتقبض وتتوفى. يبقى مش صفة، لأن الصفة ها لا. إذا لا تفارق، لو فارقت الموصوف لا تستطيع أن تتعامل معه، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول ان النفس جسم مخالف بالماهية، يبقى له ماهية، مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. الروح مختلفة عن الجسد، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك، ينفذ في جوهر الاعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم. فما دامت هذه الاعضاء، اعضاء البدن، صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء، اللي هو الجسم اللطيف الروح، يبقى ساريا في اعضاء البدن طالما كانت هذه الاعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها. قال وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وأفاد هذه الآثار، هذه الآثار مفعول، أفادها من الذي يفيدها؟ الجسم اللطيف يفيدها هذه الاثار، الاثار اللي انت بتجدها. كل اللي احنا بنعمله ده من كلام وخروج ومشي وحركة واكل وشرب وتفكير وزواج وكل شيء، الروح هي التي تفيض على البدن وعلى الاعضاء الصالحة لهذه الاثار او لقبول هذه الاثار. لكن بدون الروح الجسد يبقى ايه؟ شيء ميت لا يفعل شيئا على الاطلاق. فكل شيء يفعله الجسد، الجسد هو الذي يفعل امامك، ولكن هذه الاثار من اثار الايه؟ الروح المخالطة والمجامعة لهذا البدن. فنعيد كلام بصري، فما دامت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، يبقى الاثار من اثار الايه؟ الروح. بقي لو سمحت، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء وافادها، ده الجسم اللطيف افادها، افاد ايه؟ الهادي بتاع ايه؟ الاعضاء، وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية. واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب ابتلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار، طارت الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. فاذا فسد هذه الاعضاء يعني تفسد بسبب ايه؟ يقول امام لموت الانسان اسباب طبية، فكل شيء ربنا عز وجل جعل له ايه؟ اسبابا. وذلك تجد الانسان مات بسبب الخمر، والتشريح يثبت ذلك، او التحليل يثبت انه اكل سما، او انه قطع انسان رقبته، او انه اصيب بايه؟ بذبحة صدرية، او انه حدث انفجار في كذا. كل دي اسباب جعلها الله اسبابا بتفسر ان الاعضاء طالما صالحة، وكل ذلك باذن رب العالمين سبحانه. واخدين بالكم؟ يقول واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب ابتلاء الاخلاط الغليظة عليها. كلمة الاخلاط كلمة طبية كانت في الطب القديم مش موجودة الان، الان الطب تقدم واختلف، لكن الاخلاط في الطب القديم اللي امزجة الانسان الاربعة اكتبها علشان تبقى عارف معنى كلمة الاخلاط كده. والامام ابن القيم يذكرها كثيرا لانها كانت جارية على السنة اطباء عصري، يقولون الاخلاط، الاخلاط في الطب القديم امزجة الانسان الاربعة، أمزجة الإنسان الأربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء، الصفراء والبلغم والدم والسوداء، دي الأخلاط الأربعة، لو سيطرت على جسم الإنسان تجعله غيره إيه؟ قادر على الحياة، ولذلك تفارقه الروح، كل ذلك بإذن رب العالمين سبحانه، بيتكلموا عن الأسباب الطبية، طبعاً الأمور اختلفت الآن، يعني ما بقتش القضية قضية أخلاط، ولكن أصبحت إيه؟ الأمور أوسع من ذلك بكثير وأتقن مما كان عليه القدماء، قدماء الأطباء. واضح الكلام؟ الأخلاط الأربعة؟ حاضر. الأخلاط في الطب القديم أمزجة الإنسان الأربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء. والسوداء دي حتى يعني أنا شخصيا لا أعرفها، يعني السوداء الصفراء ماشي معروفة والبلغم والدم، لكن السوداء مرض بيصيب الانسان في داخل جسمه، لكن احنا الذي نعرف الحبة مثلا السوداء ومشاكل ذلك، لكن ايه السوداء دي؟ هذه الامور من الممكن يعني انا لم اراجعها، ولكن ربما لو راجع احد الكتاب او المجلد الرابع في زاد المعاد ربما وجد للامام ابن القيم نصا على معنى كلمة السوداء. يقول واذا فسدت هذه عن الاعضاء بسبب ابتلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الاثار، فارق الروح البدن وانفصل الى عالم الارواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها، ففيها الاخبار بتوفيها وامساكها وارسالها. وقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، هي تتناول، ووصفها بالإخراج والخروج،